لهم جنودا رأيت الله أكبر كل شيء. هذا أيقنت يقينا جازما أن الله أكبر، أن الله أكبر كل شيء. هذا يقين تعدت إلى مفعولين، رأيت زيدا عالما، رأيت فعل فاعل، زيدا هذا مفعول به أول، عالما هذا مفعول ثاني. رأيت الله أكبر لفظ الجلالة هو المفعول الأول، وأكبر هذا هو المفعول الثاني وهو مضاف ما بعده مضاف إليه. هذا الأصل في رع أنها تأتي بمعنى اليقين، قد تخرج عنه إلى الظن، تخرج عنه إلى الظن، كما في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه بعيدا على أحد القولين، وقيل يعتقدونه، وإذا قيل يعتقدونه صارت رع هنا يقينية، وعلى الأول الرع هنا ظنية، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعلمه. رأى الأولى ظنية على أحد القولين، ورأى الثانية علمية، حق لا نقول علمية لا نقول يقينية، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المعنى الثالث لرع الحلمية أو الحلمية، يعني رع التي يعبر عنها عما يرى في المنام. إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا، أنا أعصر خمرا، هذا الأصل أراني يعني في المنام. الياء الأولى هذه في محل نصب مفعول أول، أعصر هذا فعل مضارع خمرا مفعول به، والجملة في محل نصب مفعول الثاني لرع. إذا رع الحلمية، الحلمية بضم اللام أو الثانية أيضا تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، ولرعى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل السماء. إذن هذه ثلاث معاني، رعى اليقينية، رعى الظنية، رعى الحلمية، تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. أما إذا كانت رعى بمعنى أبصر، رأيت الكوكب، رأيت زيدا، فهذه تتعدى إلى واحد، رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، فلن نقول أول. لماذا؟ لأن رأى هذه بصرية، رأى حسية من الحواس، وتتعدى إلى مفعول واحد. نعم. أيضا رأى تكون بمعنى أصبت رئته، لقد ضربت محمدا فرأيته، يعني ضربت رئته، أصبت رئته، هذه رأى تتعدى إلى مفعول واحد أيضا كرأى البصرية. رعى البصرية بقي معنى واحد وهو رأى من الرأي والفهم الأمر العقلي، كما تقول رأى الشافعي كذا في الأمور الفقهية، هذه قد تتعدى إلى مفعول وقد تتعدى إلى مفعولين. تقول رأى مثل ياسين الحمصي بقوله رأى أبو حنيفة السلم حلالا، رأى فعل ماضي، أبو حنيفة هذا فاعل، السلم مفعول أول، حلالا مفعول ثاني، وقد تتعدى إلى مفعول واحد نفس هذه الرعى التي من الرأي والفهم والأمر العقلي، هذه قد تتعدى إلى مفعول واحد. المفعول الواحد هذا مصاغر من المفعولين، يعني تلك أصل وهذه فرع، أن تنظر في مصدر المفعول الثاني. أبو حنيفة السلام حلالا الحل، وتجعله مفعولا سلط عليه رعى، ثم تأتي بالمفعول الأول وتضيفه إلى هذا المفعول، رأى أبو حنيفة حل السلام. وقيل هذا يتعدى في جميع الباب، كل فعل يتعدى إلى اثنين يجوز أن يصاغ من مصدر المفعول الثاني كان له مصدر، فيجعل مفعولا به ويؤتى بالمفعول الأول يضاف إلى هذا المفعول. ظننت زيدا قائما، قائما هذا ما مصدره القيام، تقول ظننت قياما، ثم تأتي بالمفعول الأول زيدا فتضيفه، تقول ظننت قيام زيد، ظننت قيام زيد. إذن هذا يسمى على يرعى ست معاني، الثلاثة الأول تتعدى إلى مفعولين، اليقينية العلمية والظنية والحلمية، أما البصرية وأصبت رئته الثالث، والتي هذه تتعدى إلى مفعول واحد، السادس يتعدى الى مفعولين وقد يتعدى الى مفعول واحد الثالث وجد هذا يتعدى الى مفعولين اذا كان بمعنى ايقن اذا كانت علميه. وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وجدنا لا هنا فاعل اكثرهم هذا مفعول به اول لفاسقين هذا مفعول به ثالث وجدنا هنا بمعنى العلم تجدوه عند الله هو خيرا هذا مفعول اول عند الله هو خيرا هو هذا الضمير فقط لا محل له من الاعراب ولو كان له محل من الاعراب لقلت تجدوه عند الله هو خير لكن لما نطق علمنا ان خير هذا مفعول ثاني لي تجدوه وهو على ضمير فصل لا محل له من الاعراب انا وجدناه صادقا قادرا هذا مفعول ثاني والهاء مفعول اول هذه وجد ان كان في معنى اليقين تعدت الى مفعولين اصلهما المفرد والخبر وان كان في معنى الاصابه واللقي وجدت الضاله وجدت الكتابه هذه تعدت الى مفعول واحد وان كان في معنى حزن وحقد واستغنى تعدت الى او لا تتعدى انما تكون لازمه وجد زيد يعني حقد او حزن في نفسه او وجد يعني استغنى بنفسه وجد العالم بعلمه يعني استغنى العالم بعلمه الرابع درى وتكون يقينيه ودرى هذه فيها نزاع اكثر النحاة على انها لا تتعدى الى مفعولين وانما سمع في بعض اشعار العرب بريت الوفيه العهد يا أروى فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد بريث الوفية العهد بريث الوفية أصلها درع دنيا لما لم يسمى فاعله بريث صارت هذا لا إفاع وهو المفعول الأول والوفية هذا المفعول الثاني أكثر النحاء على أن درع هنا الأصل فيه أنه يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر هذا الكثير فيه اقول دريت بالخبر مثل مررت بزيد واذا دخلت عليه الهمزه عبي الى مفعولين احدهما بحرف الجر الباء والثاني بنفسه يمثلون لذلك هذه قوله ولا ادراكم به الضمير هذا مفعول لدرى وتعدى اليه بحرف الجر والكاف هذا مفعول اول تعدى اليه به لنفسه واذا دخل على استفهام تعدى الى ثلاث وما ادراك ما القارعه التفاعل مفعول اول ما القارعه ما استفهام في محل رفع المبتدا القارعه هذا خبر والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب مفعولي الثاني والثالث لدرع اذا تريث الوفيه عند الجمهور لما ضمن معنى علم تعدى الى مفعولين والا في اصله يتعدى الى مفعول واحد بحرف الجر تريث الوفيه العهد الخامس الفا وقليل من عد هذا الفا الفيت العلم نافعا اذا اعتقدت العلم نافعا اما اذا كانت بمعنى الاصابه واللقي فتتعدى الى واحد فقل ذهب غلامي فالفيته يعني وجدته وهذا يتعدى الى واحد جعل اذا كانت بمعنى اعتقد جعل ليس اعتقد كما قيدها ابن مالك رحمه الله اذا كانت جعل بمعنى الاعتقاد تعدت الى مفعولين وقد تاتي بمعنى التصديق وايضا تتعدى الى مفعولين مثلا نحال ذلك بقوله تعالى وجعلوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا جعلوا الملائكة إناثا يعني اعتقدوا أنوثة الملائكة مفعول أول والملائكة وإناثا هذا المفعول الثاني إذا جعل إن كان في معنى اعتقد تعدت إلى مفعولين وقد تأتي بمعنى صار تعلم بمعنى لم تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم هنا بمعنى اعلم احترازا من تعلم او تعلم النحو. تعلم النحو هذه امر بالعلم ولكنه في المستقبل وهذه تتعدى الى وتعلم شفاء النفس قهر عدوها هذا امر بالعلم بما ذكر. وفرق بين الامرين كلاهما امر بالعلم. تعلم النحو امر بالعلم في المستقبل. تعلم شفاء النفس قهر عدوها او تعلم انك ناجح هذا امر بالعلم بما علق بالفعل انك ناجح او شفاء النفس قهر عدوها. تعلم التي هي تعلم النحو هذه متصرفة وتعلم شفاء النفس هذه جامدة لا تتصرف انما تلزم فعل الامر مثل هب. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. شفاء هذا مفعول اول وقهر هذا مفعول ثاني. هذه كم؟ سبعة افعال. رأى علم ورأى ودرى ووجد وألف وجعل بمعنى اعتقد وتعلم التي بمعنى تعلم. هذه الأصل فيها أنها تدل على اليقين. أما التي تدل على الوحدان فكما سبق أنها ثمانية. الأصل فيها ظن لذلك يعنون لها الباب باب ظن وأخواتها. ظن الأصل في استعمالها أنها للرجحان يعني يكون عند الكلام يحتمل حكمين المرجح هو المذكور في الكلام. ظننت زيدا قائما قيام زيد هو المرجح. المفكر هذا المذكور في الكلام وعدم قيام زيد هذا محتمل وهو الوهم. وهو الوهم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم هذه يقينيه. اذا قد تاتي ظن العقل فيها انها للظن الرجحان ظننت زيدا قائما وقد تأتي بمعنى اليقين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم. إني ظننت أني ملاق حسابيا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ظننت زيدا اتهمت زيدا. ظن قد تأتي بمعنى اتهم لعلم عرفان وظني تهمه. ظننت زيدا وما هو على الغير بظنين يعني بمتهم هو يعني والضمير مستتر. اذا ظن الاصل فيها انها تدل على الرجحان وقد تستعمل بمعنى علم اليقينيه وقد تستعمل بمعنى اتهم. ان كانت بمعنى اليقين او الظن فهي تتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. وان كانت بمعنى اتهم فهي متعديه لفعل واحد خال ماضي يخال. خال ماضي يخال يقال به راعي الحمولة طائرة. مثل هنا الناظم تقول قد خلت الهلال لائحة. خال كنا بمعنى ظن يعني ظننت الهلال لائحة يعني مضيئا. ويحتمل ماذا؟ غير ذلك. قد يكون أخطأ في الحكم. قد خلت الهلال لائحة. إذا الأصل في خال أنها للظن انها لي الظن وقد تاتي باليقين دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسمن فلا ادعى به وهو اوله. خلتني ليسمن ايقنت ان لي اسم ان لي اسما. هذا عقل. خلتني ليسمن هل الانسان يظن ان له اسما ام يوقن بذلك؟ يوقن بذلك. هل احد يشك في اسمه يقول يحتمل ولا يحتمل؟ هو على يقين. دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن. خلتني هذه هي المفعول الاول وليسمن اسم هذا مرسل مؤخر ولي هذا خبر مقدم والجملة بالمرسل وخبره في محل نصب مفعول ثاني. قلت قال ماضي يقال احترازا من قال التي مضارعها يقول. قال قد تأتي بمعنى ساسة قال زيد المال وتأتي بمعنى رعى قال زيد على أهله وتأتي بمعنى تكبر. هذه تتعدى إلى مفعول لا تتعدى أصلا هذه لا تتعدى ويكون مضارعها يقول لا يقال يكون مضارعها يقول لا يقال. الثالث حسب حسب بكسر السين ويجوز في مضارعها الوجهان الفتح هو الكسر الفتح قياسا والكسر حدودا. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وافتح موضع الكسر في المبني من فعل هذا الأصل فاعل يأتي مضارعه على يفعلون. وافتح موضع الكسر الذي هو العين في المبني يعني في المضارع المبني من مصدر فاعل. وجهان فيه من احسن ما وغرس وحرسا ما وغرس وحرس ما وجهان فيه من احسن هذا الشاهد احسن يقال حسب يحسب وحسب يحسب لا تحسبوه شرا لا تحسبوه شرا قرئ بالوجهين. هذه تتعدى الى مفعولين والاصل فيها انها داله على الرجحان. الاصل في استعمالها انها تدل على الرجحان يعني اختي ظنها لا تحسبوه شرا لكم هذا يدل على اليقين على الظن الرجحان. الاسلام مين حسب الناس يعني يظن الناس اي يفرقوا قد تخرج عن الظن الى اليقين يعني قد تستعمل في الدلاله على اليقين. حسبت التقى والجود خير تجارته وباح الادام المرء واصبح ثقيلا. حسبت التقى والجود خير تجارته ايقنت التقى والجود خير تجارته. الجود هذا التقى مفعول اول والجود هذا معروف عليه خير تجارته هذا هو المفعول الثاني. اذن قد تكون حسب بمعنى علم تدل على اليقين. زعم هذه مختلف في معناها لكن الاكثر اكثر النحاء على حدها فيما يستعمل في الظن يعني يدل على الرجحان. والاصل في معموليها او في تعديها ان تتعدى بان المؤكده سواء كانت مشدده ام مخففه. زعم الذين كفروا ان لن يبعث ان لن هذه تعدت بان المخففه. وقد تتعدى بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعد هذا الموضع ثاني في القران. وقد تتعدى بان المشدده زعمت تماظر انني اما امت يسد بينها الاصاغر زعمت تماظر انني تعدت بي ان المشدده. وقد زعمت اني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يعود لا يتغير. وقد زعمت اني اذن الغالب فيها انها تتعدى الى معموليها بان المؤكد سواء كانت مخففه ام مشدده. وهل تتعدى الى مفردين هذا فيه نزاع بين النحاة والأكثر جوازه وأنكره بعضهم وجعله من الشذوذات أو من ضرورات الشيخ. الصحيح أنه ثابت زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب لبيبا. زعمتني شيخا هل هذه مفعول أول وشيخا هذا مفعول ثاني. هذا هو الأصل أنها تدل على الرجحان وقد تستعمل في اليقين وهذا قليل ويمثل لذلك بقول ابي طالب ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا. ودعوتني فقد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت. اذا زعم هذه هنا في هذا الموضع تدل على اليقين. وبعضهم يقول ايضا تستعمل في الاعتقاد الذي لا دليل معه في مثل الآية في الآية السابقة زعم الذين يعني اعتقدوا وليس معهم دليل. وأيضا تستعمل في القول الكاذب تقول زعم فلان كذا إذا كنت تعتقد أن هذه المقولة كذب أن هذه المقولة كذبة. وعد أيضا تأتي بمعنى الظن، تأتي بمعنى الظن. فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، فلا تعبد المولى شريكك بالنص، المولى ما يظهر، المولى يعني الصديق، فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدل، يعني الصديق هو الذي يكون معك في الفقر لا في الغنى. فلا تعبد المولى، تعبد هذا كما سبق أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت في صيغة فعل الماضي أو المضارع أو الأمر أو ما اشتق منها من الأسماء، اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو تكون مصادر أو تكون مصدرا كما سبق بيانه. فلا تعبد، إذن هذا فعل مضارع من عدة، يعني فلا تظن المولى شريكك، المولى هذا مفعول أول وشريكك هذا مفعول ثاني. حاجة أيضا بمعنى ظن، قد كنت أحجو يعني أظن، أبا عمرو أخا ثقة، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أخا ثقة أخا ثقة يجوز الوجهان، قد كنت أحجو أبا عمرو، أحجو يعني أظن، هذا فعل مضارع والفاعل نصب، أبا هذا مفعول أول منصوب به الألف وهو مضاف وعمري مضاف إليه، أقا هذا مفعول ثاني، إن لونته أقل نصبته بالحركات، وإن أضفته أقا ثقة نصبته بالحروف، يجوز فيه التنوين ويجوز فيه الإضافة، وهذه فيها نزاع، قيل أنه لم يعدها إلا ابن مالك رحمه الله، والسادس أو السابع جعل، وهذه قليل من عد أنها بمعنى الظن، جعلت زيدا عالما، يعني ظننت أن زيدا عالما. حب هذه ملازمة لفعل الأمر، يعني لا يأتي منها المضارع ولا الماضي ولا المصدر ولا السائر المشتقات، وهي جامدة لا تتغير عن هذا الترتيب. فقلت أبا مالك، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هذه، هبني هذه مفعول أول، امرأ مفعول ثاني، وقليل أن يليها أن المؤكد الغالب فيها، بل بعضهم عده لحنا أن هب لا تتعدى إلا إلى مفعولين مفردين، أما دخولها على أن المؤكدة خفيفة أو ثقيلة فعندهم هذا الشاهد. إذن هذه أفعال اليقين وأفعال الرجحان 7 و8، هذه في الجملة إذا أردنا أن نقسمها من جهة التصريف وعدمه نقول تعلم وهب غير متصرف، ملازمة لفعل الأمر، لا يؤتى به المضارع ولا الأمر ولا الماضي إلى آخره، وما عداها فهي متصرفة، سواء كانت متصرفة تصرفا تاما أم ناقصا. أفعال التحويل 7، صيّر، فقل صيّرت الطينة خزفا، صيّرت الطينة خزفا، صيّرت فعل فاعل، وطين هذا مفعول أول، وخزف هذا مفعول ثاني. جعل هذه بخلاف جعل التي بمعنى فقط، هنا بمعنى التصيير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه يعني صيرناه، الهاء هذا مفعول الأول وهباء مفعول ثاني. اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم هذا مفعول الأول وخليل هذا مفعول ثاني. اتخذ هذه كما قرأ لا تخذت عليه أجرا، أجرا هذا مفعول أول وعليه مفعول ثاني مقدم عليه، وهنا واجب التقديم، لأن هذه الأفعال تعامل من جهة الأحكام تقديم والتأخير، معاملة المبتدا والخبر، كل ما وجب تقديمه هناك وجب تقديمه هنا، وكل ما وجب تأخيره هناك وجب تأخيره هنا. تركنا أو ترك هذه أيضا تكون بمعنى التخير، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، صيرنا تركنا بعضهم هذه بعضهم مفعول أول وجملة يموج هذه مفعول ثاني. كذلك فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. رد شعورهن السود بيضا، شعورهن هذا مفعول أول وبيضا هذا مفعول ثاني، والسودة صفة شعورهن. ورد وجوههن البيضا سودا، وجوههن مفعول أول والسودة أو البيضة صفة، وسودا هذا مفعول ثاني. كذلك وهب، وهذا أيضا ملازم لهذه الصيغة، يعني جامد ولا يأتي إلا على صيغة الماضي، يعني لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. وهذا لله فداك، يعني صيرني الله فداك، وهذا لله فداك، هذه لا يأتي دائما ملازمة لصيغة الماضي. أما إن كان في معنى الهبة فهذه تكون متصرفة، هب لي حكمة يهب لمن يشاء الذكور، هذه نقول المتصرفة يؤتى منها المضارع ويؤتى منها الماضي. كذلك إذا كانت بمعنى الهيبة، حب ربك، حب ربك، هذه تعدى إلى واحد. كذلك إذا كانت بمعنى يهب لمن يشاء، هذه الآية يهب لمن يشاء إناث، هذه تعدت إلى واحد ولا تتعدى إلى اثنين. إذن هذه جملة أفعال القلوب، جملة أفعال القلوب. ابن مالك رحمه الله جماعة قوله أوصل بفعل القلب جزء أي ابتداء أعني رع أعني، هذا يقولون أشار به إلى أن أفعال القلوب ثلاثة أقسام، قسم لازم وقسم متعد إلى واحد وقسم متعد إلى اثنين. اللازم مثل جبن زيد، هذا فعل قلبي ولكنه لا يتعدى أصلا. فكر زيد، تفكر عمرو، هذه أفعال قلوب لا تتعدى بل هي لازمة. قد يتعدى إلى مفعول واحد، كره زيد عمرا، اذكر هذا فعل قلب. أحب زيد بكرا، خاف عمرو محمدا، هذه أفعال قلوب تعدت إلى واحدة. ما يتعدى إلى اثنين هو هذه التي تريناها، انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء أعني رأى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد أجد راء وجاء لما ادفع فقد وهب تعلم والتي تصير أيضا بها مبتدا وخبرا. ثم هذه الأفعال لها أحكام من جهة التعليق ومن جهة الإغاثة، لكن إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.